يقول الأخ: هل يصح وصف الحكم، وصف الحديث والحكم عليه بأنه مجهول؟ لا، حديث مجهول، حديث مجهول هذا ليس اصطلاح الأئمة، لكن إذا قلت ما عرف وما رأينا أو لا لم يوجد في دواوين السنة وكذا، قد يكون والله أعلم، لكنه يعني لا يوصف بالمجهول إلا الراوي. هذا إسناد فيه مجهول، أو هذا الحديث في إسناده مجهول، أما حديث مجهول لا، حديث ضعيف أو صحيح أو حسن أو حسن لغيره، لأن قد وجدنا بعض المحققين يحكم على الحديث كذلك. عجيب، هذا محققين بعضهم مخفقين، بارك الله فيك، الله المستعان. سمعنا أن ناسا يتفقون مع اليهود والنصارى في بيروت، لأن المتابع ملكهم، فيقولون أنه قبل أن يخرجوا الكتاب يجمعون تحقيقات سابقة ويسرقون من هنا وهناك، ويقولون أنا أحقق لك كتاب الفلاني كم تعطيني، ومكاتبة وكل شيء والاتفاق، ويرمي إلى السوق في خلال أيام الكتاب هذه. فينبغي المسلمين، ليست لهم جامعة أو ليس أمر على أمر جامع هم هؤلاء، وإلا يمنى هؤلاء من تحقيق الكتب ثم يرمون هذه في البلاد الإسلامية، الله المستعان. قد يقصد، لكنه ينبغي أن يكون يمشي مشي القوم أو اصطلاح القوم، لا يخرق. هل صحيح أن يقال الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني إيش يحسنون الحديث الضعيف؟ أنت إذا طبقت ائتي، هل صحيح؟ لا، أنت إذا كنت طالب علم وعندك الآن همة، فأخرج بحديث، خذ حديثنا وحديثين، فهل تحسينهم لأجل ما أنه ضعيف ومحسنه؟ جرب هذا واثبت بنفسك. لا، الشيخ أحمد شاكر له قاعدة أنه كل ما قال فيه ابن حبان، كل من قال فيه هو مجهول عند الآخرين فيحسن حديثه، هذا موجود أحمد شاكر. أما الشيخ الألباني فليس إلا إذا رأى قرائن، إذا رأى قرائن تدله، فمن انفرد بتوثيق ابن حبان وهو مجهول عند الآخرين فيوثقه ويحسن حديثه، هذا موجود، هذا موجود. لكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني خطؤه أوسع في التحسين من الشيخ الألباني. الشيخ الألباني في عنده، لا نقول نحط من شأن أحمد شاكر رحمه الله، لكن تطبيقه لقواعد التحديث العامة، ولا ينفرد أن أنا رأيي أنه يحسن كل ما قال فيه ابن حبان ثقة أو الإجري ثقة. أحمد شاكر رحمه الله يوسع في هذا الجانب. إذا صرح الأئمة بأن فلانا لم يسمع من فلان، ووجدنا في كتاب معتمد تصريح له بالسماع كما في حديث مقدام رضي الله عنه ما من آدمين، هو هذا قديا لا يكون الإنسان عالما. إذا كان البخاري ومسلم قالوا لم يسمع من فلان، ابن المديني يقول لم يسمع من فلان، الإمام البخاري يجزم جزم سمع من فلان، فهنا يؤخذ جانب إن شاء الله السماع والله أعلم. لكن في هذا الزمان إذا كان الإسناد الصحيح قالوا إنه لم يسمع من فلان، وجاء بإسناد صحيح معروف حدثني فلان، لا يكون أحد ركب الإسناد من المتأخرين هو الذي جعله، كذب كثير منهم في التحديث أيضا، لابد فيه التحقيق. ليس نعم مثل كما قال تلك المكارم لا قعبان من لبن، ما هو يشرب بس كذا، لابد يبحث فيه. وإن الحديث ذكر لا يحبه إلا ذكور الرجال، أين إلا الذكور. أحسن الله إليك، لو نوى في العمرة أو في المعركة، يقول لو نوى في المعركة الغنيمة والأجر هل له ذلك؟ الباعث قالوا، بحثوا في هذا، قالوا إذا كان الباعث له الغنيمة وليس له أجر، إذا كان الباعث الأول هو الأجر ثم في جانب يقول جعل رزقي تحت ظل رمحي لا بأس فيها. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال جعل رزقي تحت ظل رميه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبعث لأجل الغنيمة، لكن من الحامش إذا جاء لا بأس فيها. لكن إذا كان، وهذا مثاله، إذا عرف أن هذه قرية فقيرة ما يغنم شيء فيتكاسل في الذهاب، وإذا عرف قرية غني عندها ما أبقار عندها أغنام كذا، فهنا الباعث ينظر فيه فيبطل الأجر أو يشترك. وصلى الله على خير خلقه.